تعبا عشان مليان بأوجاع الضياع، شايفك قصادي يا أسف انت بتغرقي، تعبا عشان مليان بأوجاع الضياع. بصيت لقيت فيك فتورتي ممدودالي، واخداني من حيرتي ومن بلد الليالي. بصيت لقيت فيك فتورتي ممدودالي، واخداني من حيرتي ومن بلد الليالي. وسمعت صوتك يا يسوع بتقول لنفسي صدقي، مفتوحة أبواب الرجوع وحياة جديدة هتبدأي. دي شمس حبك يا يسوع ما تنطفيش، انت أبويا وملجأي ونصيري. سامحتني ورضيت تموت علشان أعيش، وأنا ابنك الطفل الشقي. بتحبني